السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنتحدث في مختلف تلك المواضيع ونتطرق إلى كل تلك الأمور والأحوال في حياتنا، حياتنا الحالية والسابقة، وما ننتظره في المستقبل. وهذا لكل شيء في الوجود، له ماضي وله حاضر وله مستقبل، سواء يدرك ذلك ويتطرق إليه زي حالتنا كده ويحاول إن هو يعالج هذه المشكلات، أو بشكل غير مباشر بتحدث مثل هذه الأحداث ومثل هذه الأمور وبتعامل مع الإنسان وفقا لحاضره. قليلين من يتطرق إلى ماضيه بشكل مباشر، وقليلين أيضا من يتطرق ويخطط لمستقبله بشكل مباشر، وإنما بنترك جميعا الأمور لله سبحانه وتعالى تسير كما قدر لها أن تكون. ولكن هناك من يحاول أن يخطط، أن ينظم، أن ينسق، أن يتعرف، أن يدون، يحدث نوع من أنواع التوضيح، يضعها في إطار يتعرف عليها ويتذكرها زي ما كنا بنعمل، بنصور نوع من أنواع التصويرات. الصور دي يعني بتذكرنا بمكان، بما قضينا فيه تلك الأيام التي مرت علينا. إذا رجعنا للتسعينات على سبيل المثال، نجد والله تلك الذكريات داخل وخارج المملكة، ما قد يعني حدث لنا وفي علاقاتنا مع الآخرين وفي ذهابنا ومروحنا والأماكن التي قضينا فيها أوقات طيبة. وهناك من قد يكون أخذ نقاط لذلك، لحالاتي أنا بعض الأشياء تسجيلات سجلتها وأعقد مقارنة بين أسعار اليوم وأسعار زمان، تجد طبعا فارق كبير جدا، وأعقد مقارنة أيضا بين الأشياء كثيرة جدا في الحياة كيف كانت وكيف أصبحت، وبنجد كل ذلك اختلف وتغير وتبدل وتعدل وفقا لتلك المتغيرات والتطورات التي حدثت في حياتنا، مش حياتنا احنا بس، حياة العالم كله. احنا ماشيين مش لوحدينا، احنا ماشيين مع العالم. يعني زي ما بنصوم سوا، زي ما بنصلي سوا، زي ما بنجتمع سوا، نفس الشيء. هناك اشياء مشتركة وهناك اشياء مختلفة، وهناك أشياء جماعية وهناك أشياء فردية. الحياة بهذا الصورة، هناك من يدعمك لمرحلة ما، هناك من يتطابق معك لمرحلة ما، وهناك يحدث الاعتراض والنزاع والصراع والمتغيرات والتطورات التي هناك من يستطيع أن يتأقلم معها ويتعايش معها ويسير وفقا لها، وهناك من يصطدم بها. اللي يصطدم بها هو الذي سوف يشتكي وسوف يبدأ في صراع مع الحياة من أجل أن يجد له يعني تلك المسارات التي تناسبه وتلائمه، وإلا سيكون في وضع الشكوى. كلنا بنشتكي، عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، هنقول 100 مطلب بتحقق لنا جزء منها، مش كلها، أشياء منها بتتحقق. الأشياء التي قد تكون ضرورية لحياة الإنسان، أساسية، أساسيات التي تجد دعم من الجميع لها، من الدولة، من أفراد من الجماعات من المؤسسات من الشركات وهكذا. ولكن الأشياء الفردية التي تحتاج إلى تلك يعني الواحد يقول عليها الدعم الخاص، ومن يستطيع أن يجعل هناك مشاركة ومساهمة من أجل الدعم الجماعي لها، زي ما نقول الله على سبيل التعليم والدراسة، التعليم العام والتعليم الخاص. التعليم الخاص اهو الواحد يعني بيجد هناك تلك الجهات التي يلجأ إليها ويدفع فيها فلوس وبيجد نفسه مع مجموعة. وهناك أيضا التعليم الخاص اللي هو قد يكون يعني مع جهة عامة أو خاصة وبيحتاج المزيد، وتلك طبعا بتكون يعني حالات نسأل الله فيها الابتعاد عنها، نظرا لأنها بتكون في ضعف في التحصيل أو ضعف في الذكاء أو ضعف في وهكذا الحقيقة. هناك ما يحدث من ضعف أو مشاكل بيكون هناك جهد مضاعف من أجل معالجته ووضع الحلول له، ولكن تتواجد الحلول، ونسأل الله أن يوفقنا دائما لهذه الحلول لهذه المعالجات، ونسأل الله التوفيق والسداد والنجاح والرشاد والهداية، وأن يكرمنا الله من واسع كرمه ويرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء.